أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيه التحذير من كثرة الحلف، والمكثر من الحلف بالله عز وجل ربما يقع في الكذب وفي الزور وفيما لا تحمد عقباه، وفي شيء ربما لا يكون مستيقنا فيه، وكل هذا إن دل على منافاة هذا الحال لكمال التوحيد. ولذا المفسرون لهذه الآية منهم من قال قوله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا ابتداء ولا تكثروا من الحلف، وربما يجر هذا الحلف إلى أن يشترى بهذه الأيمان ثمنا من الدنيا وعرضها القليل الفاني، فدل هذا على عدم التعظيم أو الاستخفاف والاستهانة بهذا اليمين وهذا القسم. فيجب الاحتراز، يجب الاحتراز. وربما يقسم الرجل ويحلف الأيمان ألا يصل رحمه، ألا يصل رحمه. ومن هذا قوله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. رب يمين يصد الرجل من أبواب خير، من صلة أرحام، من صدقة، من أعمال خيرية، من كفالة أيتام وما إلى ذلك. لا، من حلف على يمينه ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة عددا من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، ممحقة للبركة، وممحقة للربح من وراء هذا البيع. رب رجل يحلف الأيمان في البيع والشراء فيتحصل على أرباح كثيرة ومكاسب كثيرة، ولكن مع ذلك ينفقها في الدواء والعلاج والذهاب إلى هذا الطبيب وإلى ذاك الطبيب وإلى ذاك الطبيب، لا بركة فيها. الحلف منفقة، يروج لهذه السلعة فتشترى، ويجعل فيه تغرير، الحلف فيه شيء من التغرير، وهذا في أكثر أحوال التجار يقعون في هذا. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال التجار هم الفجار. لماذا؟ بسبب هذا الشيء، إلا من بر وصدق. ثم ذكر حديث سلمان ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خشيم الزاني، رجل شيخ زاني، محصن زاني، وعائل مستكبر، فقير وصاحب كبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وذكر حديث عمران بن حصين، ما كنية عمران عند أخينا أحمد؟ ما كنية عمران عند أخينا إسلام؟ أبو نزيد، أحسنت. ما كنية عدي بن حاتم عندك يا شيخ؟ عندك محمد؟ ما كنية عدي بن حاتم؟ عند الكرداو، عند الكرداو ها، ما في رصيد، ها معك كتاب تكتب، دفتر جزء تكتب فيه، أين هو؟ افتحه، كتبت كنية عمران بن حصين، اكتبها جزاك الله خير، ولو على الجدار عند أخينا سامح إذا هنا حسام ها، أبو طريف اكتبوها، أبو طريف أنا. طيب قال عن عمران بن حصين: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر فيهم أقوام من القرون المذمومة أو من وقع فيهم التقصير، يحلفون قبل أن يستحلف ويشهدون قبل أن يستشهد، وتسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى غير ذلك مما ذكر من الآثار عن إبراهيم النخعي. نرجع إلى الشرح يا إخوان، وكنا وقفنا في صفحة 39 و400. قوله حديث سلمان، عن سلمان رضي الله عنه قال: وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. قصته وقصة إسلامه مشهورة معروفة كما في مسند الإمام أحمد وغيره، وقد ساقها الإمام أحمد سياقها طويلة، وكونه انتقل من سيد إلى سيد وبيع مرات ومرات حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وسلمان، لعله، الظاهر أن المؤلف ليس بالمستيقن هل هو سلمان فارسي أو سلمان آخر، فينظر في هذا، من عندهم الإخوة تحقيق في نسخه يفيدنا بهذا. معك نسخة أخينا عمر فتحي، عندك شيء في هذا تعليق؟ عندك شيء؟ جميل، بارك الله فيك. والمتفق عليه بين العلماء أن سلمان عاش 250 سنة، المتفق عليه، واختلفوا فيما زاد عن ذلك، كما حكى هذا الحافظ ابن حجر وأكد عليه، شكك في هذا الإمام الذهبي رحمه الله كما في سير علم النبلاء، لكن أجاب ورد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الإصابة. فرضي الله عنه عمر في الإسلام، لا شك أنه دخل الإسلام على كبر، دخل الإسلام على كبر معنا يا إخوان، وليس وهو صغير، لا، لعله مات في سنة مثلا 40 أو نحو هذا. ينظر يا إخوان، أنا بعيد عهد من ترجمته رضي الله عنه، فينظر. قال: وشهد الخندق، وهو الذي أشار على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي، والعجيب يا إخوان أنه بعد أن أسلم تزوج عدة مرات، وحضر القادسية واليرموك وشغل، مش إنه قاعد بقى أنا رجل شيبة أقعد في البيت، لا، يعني هذه معجزة كما قال حافظ بن حجر: من خوارق العادات، من خوارق العادات. نشوف احنا فينا رجل لو بلغ 50 سنة 60 سنة قالوا هذا طلع المعاش، يمشي مقوس ظهره، الله يستر عليه معناه، لكن لا، تكون هناك خارقات للعادة، يخلق الله ما يشاء. وبهذا أجاب الحافظ ابن حجر وأشار بهذا كما في الإصابة رحم الله الحافظ ابن حجر. فروى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحاب أربع: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. الحديث ده بيحتج بالشيعة وحديث ضعيف، طبعا الشيعة بيرفعه الحديث ده جدا، الحديث هذا عند الشيعة من أصول الإسلام، وكفر الصحابة إلا هؤلاء. أخرجه الترمذي وابن ماجه، الظاهر يثبت من إيه؟ من كلام علي بن أبي طالب موقوفا سلمان من أهل البيت، كما ذكره وصححه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في كتابه تبييض الصحيفة. ضعف الحديث المرفوع وصحح الحديث الموقوف الذي فيه قال علي رضي الله عنه سلمان من أهل البيت، من باب إيه؟ من باب المنزلة، ليس أنه نسبا من أهل البيت، لا، ولكنه من باب المنزلة. قال أخرج الترمذي وابن ماجه، قال الحسن كان سلمان، طبعا كان سلمان إيه؟ أخا لأبي الدرداء، معنى نعم، كان متواخيين أخ النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي بخلافة عثمان، وهذا ذكر فعلا. قال أبو عبيدة 36 عن 350 سنة. شوفوا كيف المتفق عليه من هذا 250. الشيخ عبد الرحمن واضح المتفق على هذا، يعني الصواب من هذا والمتفق عليه 250، لكن ما زاد عن 250 هي موضع خلاف، وليس على الله بعزيز. نعم، ولذلك بيع ل13 سيدا. نعم، باعته العرب، قبائل من العرب باعوه من سيد لسيد لسيد، في الأخير إلى ذاك السيد اليهودي في المدينة مهجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبط، لكن كما سمعتم في رواية الطبراني جاء تعيين سلمان، هذا هو الصحابي الجليل الفارسي رضي الله عنه. قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاع، هذا واحد. أول شيء قال 3 لا يكلمهم الله، العلماء بيجوا في شرح هذا الحديث ويقولوا إيه لا يكلمهم الله، كلام إيه؟ ترحم، وإن كان يكلمهم ويخاطبهم خطاب آخر في مواقف أخرى في نفس عرصات القيامة، معناه وأن الكلام صفة من صفات كماله لا شك بالكتاب والسنة والإجماع والأدلة. عمار ودول إخوانك ولا من دول الصغار دول؟ إخوان عمار؟ جميل، اخوانه في الله جميل. طيب، قالوا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه وتعالى، أفعال كثيرة لله سبحانه وتعالى. الكلام طارة يكون ذاتيا وطارة يكون فعليا، معناه فبالنظر إلى نوعه فهو ذاتي، وبالنظر لكونه يقع ويتجدد هو فعلي، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه بعد مجيئه، لا في الأزل لا زال ربنا يقول يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى، لا، بل لما جاء موسى للميقات كلمه الله، والمراد بهذا الكلام الكلام الفعلي. أما صفة الكلام الذاتية ثابتة لله عز وجل أزلا، لم يزل ربنا متكلما، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا، لم يزل عليما، لم يزل حكيما، لم يزل عاليا، لم يزل وله الصفات الحسنى والأسماء، وله الصفات العليا والأسماء الحسنى. قال وهذا الذي أو هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة المحققين قيام الأفعال بالله سبحانه وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة التي على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. ولفظ الحوادث لفظ ماذا؟ مجمل. لفظ الحوادث لفظ مجمل، لا ينفى بالكلية ولا يثبت بالكلية، هو من الألفاظ المحتملة المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها. فإن كان يقصد النافي للحوادث أن المخلوقات تحل بذاته فأراد نفيها فهو مصيب، وإن كان يقصد بنفي الحوادث نفي الضحك، نفي الرضا، نفي النزول، نفي الإتيان، نفي الكلام، لا نوافق في هذا. فالألفاظ المجملة يستفسر فيها ويستفصل فيها، لا تقبل على إطلاقها ولا تنفع على إطلاقها، مثل نفي الحوادث، مثل نفي الجهة، مثل نفي التركيب، مثل نفي الجسمية، مثل نفي الحيز عن الله. يقال للرجل إن لو قال إن الله ليس بجسم، ماذا تعني بقولك إن الله ليس بجسم؟ ماذا تعني؟ فإذا كان يعني نفي المعنى الفاسد وافقناه على هذا الشيء، وإن كان يعني نفي المعنى الحق لا نوافقه، والكلمة تجمد، اللفظ يجمد والاستفصال في المعنى. هذه جملة وأمثلة للألفاظ المحتملة المجملة. نفي الحوادث هذا هم الأشاعرة، نفاة الحوادث هم الأشاعرة الذين يقولون: سبحان من تنزع عن الفحشاء. طيب، ويقولون: سبحان من تنزع عن الأعراض والأبعاض والأغراض. سبحان من تنزع عن الأعراض يعني إيه؟ نفي الصفات الفعلية. حمك الله، حد عطس؟ حمك الله. نفي الصفات الفعلية. طب سبحان من تنزه عن الأبعاد، نفي الصفات الذاتية. سبحان من تنزه عن الأغراض، نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله، وهذا لا يجوز. يأتون بكلام ظاهره الحسن وباطنه السم الزعاق، في باطنه المخالفة لمنهج السلف. سبحانه من تنزه عن الأعراض، يعنون بهذا شيخ عبد الرحمن نفي الصفات الفعلية كالنزول والإتيان والمجيء والاستواء والضحك والرضا والسخط إلى غير ذلك. طيب، والأبعاد نفي الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والساق وما إلى ذلك. طيب، والأغراض نفي الحكمة والتعليم، لأنهم يزعمون أنه لا يفعل لحكمة وتعليل أو لعلة إلا المحتاج الفقير. لا، بالعكس. معنى إخوان أهو بيتكلم الآن شيخ الإسلام عن إيه؟ عن نفاة إيه؟ الحوادث، حلول الحوادث. يقول لك: نحن نقول بنفي حلول الحوادث بالله. كلمة ممكن ظاهرها حسن وباطنها سيء قبيح. وهذا هو فعلا، يأتون بكلام مجمل، بكلام محتمل، بكلام منمق. عرفنا؟ إذن عند أخينا عمر فتح، سبحان من تنزه عن الأبعاد، إيش يقصدون بها؟ خبرية. طب والأغراض؟ أغراض الحكمة والتعليم، تمام؟ طيب والأعراض؟ أعراض جمع عرض، معنا؟ الإنسان الآن له أعراض، من أعراض مثلا، من صفات مثلا الكرم، الجود، الصبر، الشجاعة، الإقدام، كل ذي أعراض صفات. بدن هذا بيسموه جوهر، والصفات سموه عرض. وإن كان السلف لا يحبون إطلاقات جوهر ولا عرض، لكن من باب التنزل لنفهمها لا لنقول بها. الفلاسفة جاءوا بالجوهر وجاءوا بالأعراض بالعرض، معنى أحسن. إذن لما قال أشاعرة سبحان من تنزه عن الأعراض، إيش يعنون؟ ماذا يعنون؟ نفي الصفات، أحسن، والصفات فعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته واختياره، معنى؟ أما الصفات الذاتية فليس لها هذا التعلق. الصفات الذاتية كالعلم، الصفات الذاتية نوعان، معنوية وخبرية. أول حنا ممكن نرسم شجرة من البداية، الصفات قسمان، ها الصفات قسمان، ثبوتية ومنفية. والثبوتية تقسم إلى ذاتية وفعلية، والذاتية تقسم إلى قسمين، قسم معنوية وقسم خبري. عرفنا؟ انتهيتم من رسم الشجرة؟ طيب المنفية إلى قسمين، نرجع إلى المنفية إلى قسمين. واحد ما حقه الاتصال كالظلم والنوم والسنة والعجز. الثاني ما حقه الانفصال كالصاحبة، كالولد، كالوزير، كالمثيل والنظير. عرفنا؟ إذن الشيخ أحمد عبد المتعب اخبرنا به الصفات. احنا الان بنبدا من البدايه، الصفات قسمناها الى قسمين، ثبوتيه ومنفيه. ثبوتيه ما اثبتها الله لنفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص في الكتاب والسنه. طيب المنفيه ما نفى الله عن نفسه، خلاص يا اخوه. طيب قسمنا الثبوتيه الى كم قسم يا حسام؟ ها قسمين، ها ذاتية وفعلية، صح؟ الذاتية يا إخوة التي لم ينفك عنها ذاته سبحانه وتعالى، لم يزل عليما، لم يزل سميعا، لم يزل حكيما إلى آخره. لكن الإتيان هذا متى سيكون؟ يوم القيامة. طب المجيء متى سيكون؟ يوم القيامة. فعلي، الإتيان فعلي والمجيء فعلي، ليس من الذاتية. طيب ثم قسمنا الذاتية إلى كم قسم يا شيخ أحمد؟ الذاتية قسمت إلى معنوية وخبرية. إلى معنوية، عرفتم؟ معاني، مش معنوية بالمعنى الذي يعني يقصده الأشاعرة، لا، إنما معنوية بالمعنى بمعنى أنها معاني. السمع، البصر، معاني تقوم بذات الله. عرفنا؟ السمع يقوم بذات الله، العلم يقوم بذات الله، البصر يقوم بذات الله، القدرة تقوم بذات الله، المشيئة تكون بذات الله. وعلى هذا فقس معنا؟ طب تعالوا بقى إلى القسم الثاني الخبرية، معنا؟ التي معرفتنا فيها من طريق الخبر الخالص المحض، هذا هو. كيف تعرف أن الله وجها إلا من طريق الخبر؟ ممكن العقل يدرك أن لله قدرة، ده صح. ممكن العقل يدرك أن الله مشيئة، صح. لكن متى يدرك العقل أن الله وجها؟ إلا بنص. ولا يدرك أن الله عينين وليس ثلاثة عين إلا بنص. ولا يدرك أن الله يدين ليست بثلاث ولا بأربع إلا بنص. ولذلك كانت صفات إيه؟ خبرية. أحيانا بيقولوا في تعريفها التي مسمها لنا، لا نحن، شوف لنا أجزاء وأبعاد، لكن احنا أحيانا بنترك التعريف ده عشان ما يحصلش مشاكل في الفهم. ها؟ التي مسمها ايه؟ لنا اجزاء وايه؟ وبعض. مسمها لنا انها في حق الله، حق الله ما نقول اجزاء وبعض، عرفناها لا نخلط فيها. طيب اذا بقي معنا شيخ احمد ايه بقى؟ الصفات الفعلية، صح. احنا قلنا ذاتية قسمناها، طب والفعلية؟ عرفناها الاستواء، مجيء، نزول، الاتيان، الضحك، الرضا، وما إلى والمقت، الغضب، وما إلى ذلك. طيب الصفات المنفية عند عمار، أحسن. ما حقول اتصال بالنسبة لنا برضه، ما حقول انفصال بالنسبة لنا، في أصل معناه يعني، في أصل معناه. الظلم في اللغة يكون قائم بشخص، متصل بشخص. النوم متصل بشخص، معناه. السنة النعاس متصل بشخص. طب الزوجة؟ لا، منفصلة. معنى الولد منفصل، صح. قلنا المنفي كم أقسام الآن؟ ها؟ ما هقول اتصال ثم الثاني ايه؟ ما هقول انفصال. إذا نحن الآن أتينا على سبيل الاختصار والإجمال في بيان تقسيم وأنواع الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل، ولفظ الحوادث لفظ مجمل قد يراد به الإعراض والنقاء. الإعراض هكذا؟ قد يراد به الأعراض، وإيه بعدها؟ والنقائص. والله تعالى منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله، من كلامه وأفعاله ونحو ذلك، مما دل عليه الكتاب والسنة والقول الصحيح وقول أهل العلم والحديث الذين يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء، كما قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليه وإيجاده بها بمشيئته وأمره، والله أعلم. فينفي الأشاعرة كما قلت لكم الأعراض يعني الصفات الفعلية، والأبعاد أي الصفات الذاتية الخبرية، والأغراض الحكمة والتعليم، ولكن لا نوافقهم لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. لما وصف نفسه بأنه ينزل هو أعلم بنفسه، لما وصف نفسه بأنه يأتي أعلم بنفسه، أنه يجيء أعلم بنفسه، أنه استوى على العرش أعلم بنفسه. نعم. قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاث التي أعظم العقوبات. قولوا أشيمت زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه. وشيمط في بعض الروايات الأخرى شيخ زاني، ومعناه محصن زاني، مش معناه شيخ كبير لازم، لا. والاصل في أصيمت هذا اختلاط الشيب بالرأس، اختلاط الشيب بالسواد، سواء في الشعر او في الفود او في اللهية. معنى قال أصيمت زاني صغره تحقيرا له، وذلك لان داء المعصية ضعف في حقه. الرجل المحصن ينبغي يتقي الله ويبتعد عن الفاحشة وعن الحرام، لأن الثوب الأبيض لو جاءته قطرة سوداء أو زرقاء لظهرت. كذلك الرجل عندما يشيب ويقع في جريمة من هذه الجرائم، عفانا الله إياكم، أمره أشد وأقبح، أشد في الشرع وأكثر إثما، أشد إثما وجرما، وفي العقل والعرف قبيح أقبح. قال فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور، وقد أنعم الله عليه من قبل، أو لا يزال محصنا متزوجا، وعدم خوفه من الله وضعف الداعي إلى المعصية مع فعله يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب. الشاب أيضا آثم بهذا، مرتكب لكبيرة من كبائر، لكن أقبح منه الشيبة. فإن قوة داعي الشهوة منه يعد أو يد قد تغلبه مع خوفه من الله تعالى، لعنده خطأ صح، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. كذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. ولذلك إخوة، ضرة من كبر تحول بين الرجل والجنة، إما حيلولة كاملة وإما حيلولة جزئية مؤقتة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قوله ورجل جعل الله بضاعته، وهذا هو الشهد بنصب الاسم الشريف أي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. إذن هذا شرح حديث سلمان، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما حديث عمران قال وفي الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي، ما اسم أبي داود عند أخينا توحيد صاحب السنن عند أخينا عمر فتح أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني بارك الله فيك. طيب والترمذي ما اسمه عند عصام محمد بن أبو عيسى، محمد بن عيسى بن الصور الترمذي، رواه البخاري بلفظ خيركم. طيب قوله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. صحيح تباع الذمم وتشترى الشهادات، وهذا أمر ملاحظ مرئي وتحزن له القلوب السليمة، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم الثمن. قوله خير أمتي قرن لفضيلة أهل ذلك القرن،